قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نقرأ قبل من ما ذكره بعض ما ذكره صاحب الزاد، ثم نقرأ من الأحاديث حتى تكون المسائل يعني مرتبة. في طريق الحكم، في طريق الحكم يعني كيف يقضي القاضي بين الخصوم إذا حضر إليه خصمان، قال أيهما المدعي؟ إذا أتى إليه خصمان في مجلس القضاء فإن القاضي يقول أيهما المدعي، وإن سكت القاضي فلم يسألهما حتى يبدأ أحدهما جاز ذلك، فمن سبق بالدعوى قدمه، فمن سبق بالدعوى قدمه. فإن أقر له ادعى زيد على عم أنه قد أقرضه 10,000، فقال عمرو أقر بذلك، حكم له. وإذا أنكر قال لا، لم يقرضني شيئا، أو لم يقرضني 10,000، لم يقرضني شيئا، أو ليس بيني وبينه قرض، أو لم يقرضني هذا المبلغ. فقال المدعي، قال للمدعي القاضي إذا كان لك بينة فأحضرها إن شئت، عندك بينة أحضر البينة، ويؤجل المجلس حتى يأتي ببينة، فإن أحضرها هذا المدعي أحضر البينة سمع وحكم بها، والبينة هي ما أبان الحق، البينة هي ما أبان الحق من الشهود وكل ما يبين به الحق، فيأتي بالشهود هنا ويقول فلان وفلان يشهدان أني قد أغرضته، أو يأتي بشاهد مع يمينه كما يأتي، ولا يحكم القاضي بعلمه. لو كان يعلم أن فلانا أقرض فلانا فإنه لا يحكم بناء على علمه، يعني لو كان هذا الإقراض قد حضر في خارج مجلس القضاء فإنه ليس له أن يحكم بعلمه، للحديث المتقدم إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولا يستثنى في ما يتعلق، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولا يستثنى فيما يتعلق بحكم القاضي بعلمه إلا في 3 مسائل. الأولى فيما يتعلق بتوثيق الشهود أو تجريحه، فيحكم بعلمه، يعني إذا كان يعرف الشهود وأنهم عدول فيقبل شهادته، فيأخذ بعلمه بماذا؟ بكون هؤلاء الشهود عدولا أو غير عدول. وأيضا يحكم بعلمه فيما يكون في مجلس القضاء، فلو أنه في مجلس أقر ثم أنكر بعد فإنه يقول لا، أنت قد أقررت في مجلس، ويحكم بذلك، هذا في مجلس القضاء. والمسألة الثالثة فيما يستفيض، فيما يستفيض علمه، يكون مما علم بالاستفاضة كموت أو نحو ذلك، فهو معلوم بالاستفاضة. فإذا حكم القاضي بعلمه في شيء يعلم بالاستفاضة، نعم، أو أن فلان ينتسب إلى أهل فلان، يعلم هذا القاضي أنا مستفيض عند الناس، فإذا حكم فإن القاضي لا يتهم، لا يتهم. إذن عندنا هذه الصور الثلاث فقط، وإلا فإنه لا يحكم بعلمه. وإذا قال المدعي، تقدم أن المدعي إذا قال عندي بينة فيقول له أحضره، فإن قال ليس عندي بينة، ما لي بينة، ما عندي بينة، فيعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، يقول ليس لك إلا يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويأتي إذن إذا قال ما عندي بينة، فيقول له القاضي إذن اليمين، واليمين تكون على صفة جوابه، نقول له احلف على صفة جوابك، يعني إذا قال ما له عندي شيء يقول والله ما له عندي شيء، إن قال ما أقرضني شيئا يقول والله ما أقرضني شيئا، فيكون على صفة جوابه، يعني يجيب ويحلف على ما أجب، ويحلف على ما أجب، لأن المدعي الآن رضي بجوابه، المدعي سمع جوابه فيطلب اليمين على هذا الجواب، والله ما يقول ما أقرضني، نقول له قل بنا على طلب من؟ على طلب المدعي، لأن اليمين على طلب المدعي، قل والله ما أقرضني، قل والله ما أقرضني. يقول فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، فهذا يرجع إلى اليمين، تتوجه إلى المدعي عليه بناء على سؤال المدعي، بناء على سؤال المدعي. ولو أنه حلف قبل مسألة المدعي لا يعتد بهذه اليمين، لو أنه قال والله ما أقرضني من البداية، والله ما أقرضني، فقال أريد يمينه، قال أنا حلفت قبل يكفي، أنا أقول لا، سألت حلفت قبل أن تسأل اليمين، فانتظر حتى يسأل صاحب الدعوة اليمين. إذا بعد أن يقول ما أقرضني نطالب باليمين ثم يحلف، فلو حلف قبل ذلك فهذه اليمين لا يعتد، لا يعتد بها. قال وإن نكل، نكل يعني بمعنى أنه أبى أن يحلف، قال لا ما أحلف، ما أحلف، قضى عليه بالنكول. وقد جاء في موطئ مالك أن عثمان رضي الله عنه قضى على ابن عمر بالنكول، قضى على ابن عمر بالنكول، يعني على هذا تنتهي القضية بكونه يقول لا ما أحلف، إن حلف برئ من القرض، وإن لم يحلف قال لا أنا ما أحلف، تورع على اليمين ما أريد أن أحلف، فنقول إذن نقضي عليك بالنكول، نقضي عليك بالنكول. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة، ويأتي حديث ضعيف ذكره صاحب البلوغ، وأن مسلم رد اليمين على صاحب الحق، وهو القول الثاني في المسألة، أن نرد اليمين على صاحب الحق، فنقول إنه نكل، تريد نقضي لك احلف أنك قد أقرضته، فاحلف أنك قد أقرضته. هذا قول في مذهب أحمد، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، فيقولون إن نكل فإنا لا نحكم بمجرد النكول، ونرد اليمين على المدعي، مدعي القرض في المثال المتقدم، فيحلف مدعي القرض أنه قد أقرضه، واضح هذا؟ هذا هو القول الثاني في المسألة. والحديث حديث ضعيف، وتقدم أثر عثمان رضي الله عنه مع أيضا حديث البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. فالذي يترجح أن نقضي بالنكول، نقضي بالنكول باستثناء ما استثناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقول طائفة من أهل العلم أنه إذا كان العلم في القضية في جانب المدعي فنرد اليمين إليه. يعني إذا كان المدعى عليه إنما يطالب في اليمين بعدم بالحلف على عدم العلم، بالحلف على عدم العلم، فإذا نكل فلا نقضي حتى نردها إلى المدعي لأن العلم في جانبه. أوضح هذا بمثال. رجل أتى إلى ورثة فقال: لقد أقرضت مورثكم 10,000 ريال وطولبوا باليمين، يحلفون أنهم لا يعلمون، يعني يقول: والله لا نعلم أن له على أبينا قرضا. فهم الآن يحلفون على عدم العلم، فنكلوا قالوا: ما نحلف، نحن يكفيكم منا أننا لا نعلم، لكن أن نحلف ما نحلف. هنا الآن العلم في جانب من؟ في جانب المدعي، في جانب المدعي. فهنا نقول: أيها المدعي احلف الآن أنت. الورثة يقول: ما عندنا علم، ونكلوا عن اليمين، والعلم في جانبك أنت، فاحلف أنك قد أقرضت مورثا، احلف أنك قد أقرضت مورثا. فإذا حلف، نعم، فإذا حلف فإن حينئذ نحكم، فإن حينئذ نحكم له، وإلا فلا نحكم له. واضح؟ وظاهر كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه كذلك فيما إذا رأى القاضي، يعني في هذه المسألة فيما إذا رأى القاضي، قد يقوى عند القاضي صدق هذا الناكل وأنه من أهل الصلاح والصدق، ولكنه لا يريد اليمين، لا يريد اليمين، فإذا ترجح عنده لم يحكم بمجرد النكول حتى يرد اليمين إلى جانب المدعي. واضح هذا لكم؟ إذن في الأصل نحكم بالنكول: أيها المدعى عليه احلف حتى تبرأ ذمتك، فإن لم تحلف قضينا عليك، فإن نكل قال: لا ما أحلف، نحكم عليه. إلا أن تكون المسألة على الراجح فيما اختاره شيخ الإسلام العلم في جانب المدعي، فإذا كان العلم في جانب المدعي فنرد اليمين إليه. وأعم من ذلك أيضا أن نقول أنه متى ما رأى القاضي الرجوع باليمين فإن نرجع باليمين إلى المدعي، ويقول له القاضي: احلف وإلا قضيت عليك كما تقدم. يقول ذلك لمن؟ للمدعى عليه. فإن لم يحلف قضى عليه. فإن حلف المنكر يبرأ؟ نعم، إن حلف قال: والله ما يريد مني شيئا، حلف، هل يبرأ؟ نعم يبرأ، يبرأ. فإن جاء بعد ذلك ببينة، جاء بعد ذلك ببينة، جاء بعد أسبوع وقال: أيها الشيخ، حلف فلان أني لم أقرضه، أني لم أقرضه، وأنا الآن قد تذكرت بينة، هذا فلان وفلان يشهداني أني قد أقرضته. واضح؟ فقولان لأهل العلم، هما قولان في المذهب. القول الأول أنه يقبل، تقبل بينة مطلقة، وعلى ذلك فاليمين لا تزيل الحق، اليمين لا تزيل الحق، وعلى ذلك فتقبل هذه البينة مطلقة، وعلى ذلك يرجع القاضي فيحكم عليه بالقرض بناء على البينة. وهذا قوله في مذهب أحمد. والقول الثاني قال التفصيل، إن كان قد قال ما لبينة فمجيئه ببينة بعد ذلك يعتبر تكذيب لقوله الأول، وإن لم يكن قال ذلك قال ما أذكر بينة أثناء القضية السابقة، قال ما أذكر بينة، أو قال لي بينة ولكني نسيته، فنقبل منه. إذن المشهور في المذهب أن المدعي إذا أتى بعد الحكم ببراءة المدعى عليه لأنه حلف ثم أتى ببينة، فالمذهب أنها تقبل إلا أن يكون قد نفى البينة سابقا، قال ليس لي بينة، لا بينة لي، ما عندي بينة، أنا وثقت به، هذا جارنا وهذا وثقت به، ما وضعت عليه بينة. قالوا كيف نقبل البينة بعد ذلك وهو قد نفاها سابقا، واضح؟ والقول الثاني قالوا لا، نقبلها مطلقا لأنها بينة، والإنسان قد ينسى البينة، الإنسان قد ينسى أن عنده بينة، وهذا أقرب، وأن البينة إذا أتى ببينة بعد ذلك فإن نرفع حكم اليمين ونقضي، واضح هذا لكم؟ نعم. قالوا ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، لابد أن تكون محررة. لو قال لي عليه بعض مال، أو لي عليه، أو مثلا أقرضته شيئا من المال، نقول لا ما يقبل، لابد أن تبين بأن تكون محررة، إلا أن يكون مما يصح فيه الجهالة، مثل الوصية، الوصية تصح فيها الجهالة، فيقول إن فلان قد أوصى لي بشيء، أريد هذا الشيء من ورثته، أوصى لي بشيء، فيصح في الوصية أن تكون مجهولة كما سبق لكم في باب الوصايا. إذا لابد أن تكون محررة، لابد أن تكون الدعوى محررة. ومن أهل العلم من قال إن الدعوى تسمع وإن لم تكن محررة، تسمع وإن لم تكن محررة، والقاضي يحررها ويستفسر، فإذا قال قد أقرضته بعض مال، يقول كم هذا المال، فيستفصل القاضي، وهذا أظهر ويحصل به المقصود. واعلم أن العدالة عند جمهور العلماء يعتبر أن تكون في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر واضح، يعني أن لا يظهر منه فسق، يعني يكون في ظاهره صالح، وأما في الباطن فبأن يكون في باطن أمره، ومن الذي يعرف هذا؟ يعرفه بطانته من جار ونحوه وقريب وصديق، يكون في باطن أمره، أن يكون في باطن أمره ليس المقصود في قلبه، أن المقصود في باطن حاله، نعم، أن يكون عدلا، فلا بد عندهم أن تكون العدالة ظاهرة وباطنة، وبهذا قال جمهور العلماء. واستدلوا بالأثر المشهور، أثر عمر بن الخطاب الذي في البيان، وفيه أن رجلا شهد عند عمر فقال إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك، فقال الرجل أنا أعرفه، قال هل أنت جاره الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملك بالدرهم والدينار اللذين يعرف بهما الورع؟ قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال لا. فقال لست تعرفه؟ ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفك، ائتني بمن يعرفك. وبهذا قال جمهور العلماء. وقال الأحناف رواية عن الإمام أحمد بل تكفي العدالة الظاهرة. ويأتي في البلوغ أثر عن عمر يدل على ذلك. قالوا والأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلمين العدالة، فنأخذ بالعدالة الظاهرة. وأجاب الجمهور بقوله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا هذا يدل على أنه لابد أن يكون الشهود عدولا، ولا تكفي العدالة، ولا تكفي العدالة الظاهرة. وقد قال الله جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا يرد قول من قال إن الأصل في المسلمين العدالة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه العمل أنه يكفي المرضي عند الناس، وهو الذي يعرف الناس أمانته وصدقه. فإذا كان يعرف بالصدق والأمانة فتصح شهادته، ولا يسع الناس إلا هذا. قال الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. والناس يرضون من يعرف بالصدق ويعرف بالأمانة، من يعرف بالصدق ومن يعرف بالأمانة. ويأتي أن الخائن لا تقبل شهادته. قالوا الناس يكثر فيهم ما ينقض، ما ينقض شرط العدالة، تكثر فيهم الغيبة والنميمة ومسائل كثيرة عند الناس. فقالوا يكفينا أن يكون الرجل مرضيا، والمرضي عند الناس هو المعروف بالصدق، هو المعروف بالصدق والأمانة. وهذا القول هو الذي عليه العمل كما تقدم تقريره، وهذا موضع ضرورة. فإن جهل القاضي العدالة، إذا كان القاضي يعرف أن هذا عدل، وعلى القول الذي تقدم يكون مرضيا، قد يكون الرجل يحلق لحيته، نقبل وإن كان حلق اللحية حرام، لكن بعض الناس ممن يحلق لحيته معروف بالصدق والأمانة، حتى إنك أنت في حياتك تأخذ أخباره وتستأمنه على المال وغيره. فمرضي، هذا رجل مرضي، أو يكون الرجل عنده بعض المعاصي الأخرى لكنه معروف بالصدق والأمانة. إذا كان القاضي يعرف هذا فهل يحكم بعلمه؟ نعم يحكم بعلمه، يعني يحكم بعلمه بهذا الشخص، وأنه ممن ترضى شهادته. فإن جهله سأل عنه فقال يا مثلا في مجلسه هل تعرفون هذا الرجل؟ فإن علم عدالته وعمل بها، وإن جرح الخصم الشهود، قال لا أنا أجرح الشهود، فإنه يكلف بالبينة، يكلف بالبينة. ويأتي ما يتعلق أيضا بتزكية الشهود، يعني إذا كان لا يعرف الشهود يطلب المزكي. فهنا إذا قال المشهود عليه أنا أجرح الشهود، هؤلاء ممن لا ترضى شهادتهم، فيطالب بالبينة التي تدل على أنهم فسق، مثل أنهم يشربون الخمر أو غير ذلك. فيأتي ببينة، وإلا فلا يقبل قوله. وينظر كما هو المذهب ثلاثا إن طلبه، يعني ينظر ثلاثة أيام إن طلب الإنظار. فإن طلب الإنظار من أجل أن يأتي ببينة فإنه ينظر ثلاثة أيام. ثم فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، إن لم يأتي ببينة تجرح الشهود، نعم الشهود القاضي يعرفهم، أنا أعرف أنهم عدول، قال لا هؤلاء مجروحون، نعم فنقول أحضر لنا بينة تدل على أنهم مجروحون، ويكفي فيها عدلان يعني في التزكية يشهدان بعدالته. هذا المذهب، نحتاج إلى كم مزكي إذن؟ نحتاج في التزكية لكل شاهد نعم باثنين يزكون هذا الشاهد. ولو أن المزكيين زكيا هذا وهذا يكفي، إذن الشاهد لا بد أن يزكيه إذا كان القاضي لا يعرفه، لا يعرفه القاضي، القاضي له أن يحكم بعلمه، إذا كان القاضي لا يعرفه فنحتاج إلى كم مزكي، نعم نحتاج إلى مزكيين لكل شاهد. هذا هو المشهور في المذهب. وعن الإمام أحمد رواية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي مزكي واحد، أنه يكفي مزكي واحد، وهذا القول أصح، لأن التزكية خبر، فهي خبر والخبر يكفي فيه الواحد كالأحاديث، فهذا يخبر أن هذا الرجل عدل، يخبر أن هذا الرجل عدل، وعلى ذلك فيكفي في التزكية على الصحيح أن يزكيه واحد. كذلك في المذهب لا يقبل في الترجمة، ترجمة يعني إذا احتاج القاضي إلى أن يترجم له الكلام، إلى أن يترجم له الكلام، فالمذهب لابد من عدلين، لابد من عدلين. يعني مثل الآن لو كان أحد الخصمين من الهند مثلا، فيحتاج إلى على المذهب إلى اثنين يترجمان، إلى اثنين يترجمان. قالوا وكذلك في التعريف قبل أن ظهور هذه البطاقات، قالوا نحتاج كذلك إلى اثنين نعم يعرفان، وأن هذا هو فلان ابن فلان. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كذلك في الترجمة وفي التعريف يكفي واحد، لأن هذا خبر. وعلى ذلك فالصحيح في التزكية والترجمة والتعريف يكفي خبر، يكفي واحد فقط يعرف. فإن كان الخصم غائبا، إن كان الخصم غائب الذي نريد أن نحكم عليه، يعني يدعي يقول أنا قد أقرضت فلانا، أين فلان هذا؟ قال فلان في الرياض. فهل يحكم على هذا الغائب؟ قال الحنابلة يحكم على الغائب إذا ثبت عليه، إذا ثبت عليه الحق، فما دام أن الحق ثبت فإنه يحكم عليه. ويستدلون بحديث هند رضي الله تعالى عنها لما قال الإنسان خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، قالوا هذا يدل على أنه يحكم عليه. والقول الثاني في المسألة وهو رواية الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أن الغائب لا يقضى عليه حتى يحضر، حتى يحضر. ويستدلون بالحديث الذي تقدم لكم وفيه في القضاء إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإن فسوف تدري كيف تقضي. قالوا وعلى ذلك فلا نحكم على الغائب، لا نحكم على الغائب. وهذا القول هو القول الراجح، وأن لا يحكم على الغالب إلا أن تكون هناك ضرورة، إلا أن تكون هناك ضرورة ويمكن للقاضي أن يحكم بذلك ويرسله إلى القاضي، يعني يكتب ما عنده من العلم ويرسله إلى القاضي في البلد التي فيها الأخ. المقصود أنه قد تكون هناك ضرورة أو تكون هناك قرائن قوية عند القاضي تقوي له أن يحكم على الغالب، مثل أن أحيانا عدم الحضور هذا يضيع على صاحب الحق حقه، فعدة جلسات لا يحضرها. فإذا كان الأمر كذلك فإن القاضي قد يرى أن يحكم عليه وهو غائب. وعلى الحكم بهذا فإنه لا يحلف، يعني القول على القول بأن الغائب يقضى عليه، فهل نحلف الحاضر زيادة للتأكيد؟ قال الحنابلة لا نحلف. قال الشافعية ما دام أنه غائب، يعني الخصم ولم نسمع من الخصم، فنزيد على ذلك على البينة أن نحلفه احتياطا للحق. يعني الرجل الآن يقول عندي اثنان شهود يشهدان أني قد أقرضت، فالشهود عدول وحكم القاضي بناء على الشهود، ما يحتاج إلى أن يقول احلف مع البين لأن هذه بينتك. لكن الشافعي رأوا أنه من باب الاحتياط لحفظ الحقوق هنا أنهم يزيدون عليه باليمين، ولا يوضع عليه كفيل أيضا في المشهور في مذهب الإمام أحمد، لأنه لا سيحكم وقد يأخذ الشيء بيده، مثلا تكون عين موجودة، عين يقول هذه العين التي في دار فلان مثلا هذه الفأس فأسي استعارها مني، وهذه بينة، هذه بينة، فمقتضى الحكم أنه يأخذ الفأس ويعطيها إياه، والآخر غائب قد تكون له بينة تعارض. فبعض العلماء قالوا نحتاج إلى أخذ كفيل، يأتي كفيل حتى إذا جاء الغائب وإذا به عنده بينة تنقض بينة الأول فيحفظ الحق بذلك. قال صاحب الإنصاف وما هو ببعيد، يعني أن احتاط لحفظ الحق بالكفيل. وإن ادعى حاضر في البلد، ادعى حاضر في البلد على غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة، يعني ادعى حاضر في البلد على غائب هناك، يعني حكموا بالبينة، فغائب عن مجلس وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة، يعني إذا قال أدعي على عمرو وهذه بينتي، فقيل له أين عمرو؟ قال في البلد. أين عمرو؟ قال في البلد. فهنا لا يسمع القاضي الدعوة ولا يحكم له ببينته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما إن كان مختفيا أو امتنع عن الإتيان لمجلس القاضي فإنه يحكم عليه. وعلى ذلك فما تقدم يعني عن الغائب عن البلد، لكن هذا في البلد، فهناك غائب عن البلد فيحكم عليه، وهنا غائب في البلد فلا يحكم عليه إلا أن يمتنع عن الحضور كما يحصل في هذا الوقت، يعني يمتنع عن الحضور فحينئذ يحكم عليه. إذا إن كان الغائب في البلد، كان الغائب في البلد فإن لا نحكم ولا نسمع البينة، نقول يحضر. فإن امتنع عن الحضور أو اختفى يرسلون إليه في بيته ويطرقون عليه الباب وهو يختفي فيحكم، وإلا فإنه ينتظر حتى يجيء إلى مجلس ألقى. وأما إذا كان الغائب في الرياض مثلا وهذا في حائل، فحينئذ يحكم القاضي عليه وهو يحكم عليه القاضي وهو غائب. وهناك مسائل في نعم البينات لكن وقت المسائل ناخذ ولا عليكم تعب؟ نعم في مسائل البينات ايضا فيها دقه ناخذها. طيب والبينة كما تقدم هي ما يبين الحق، وتقدم إيضاح ذلك. فعندنا الدعاوى والبينات، الدعاوى بفتح الواو وكسرها دعاوى ودعاوي، وتقدمت لكم تقدم لكم الكلام على الدعوى. والمدعي كيف نميز المدعي عن المدعي عليه؟ قال المدعي من إذا سكت ترك، وأما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك. المدعي إذا سكت ترك يترك، لأنه هو الذي يريد الحق، الحق له وهو الذي يطالب. وأما المدعى عليه فهو إذا سكت لم يترك، إذا سكت لم يترك، لأنه مدعى لما لأنه مدعى عليه. والدعوة هي أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء، وأنه يعني هو المستحق له في يد غيره أو ذمة غيره. وأما البينة فهي ما أظهر الحق وأبانه كالشاهد، فالشاهد من البينات، تقدم إيضاح هذا. واعلم أن الدعوة لا تصح إلا من جائز التصرف، وعلى ذلك فإذا كان صبياً فإنه يقيم من يدعي، إذا كان صبياً فإنه يقيم، يكون وليه، يكون وليه هو الذي يدعي، فلا بد أن يكون جائز التصرف. كذلك أيضاً في الإنكار، كذلك أيضاً في الإنكار، فالدعوة يعني والإنكار لا تصح إلا من جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. فإذا تداعي عينا بيد أحدهم فهي له مع يمينه، تداعي عينا وهذه العين بيد زيد، فزيد يقول هذه لي وهي بيده، وعمر يقول هي لي ولكنها ليست في يده، ليست في يده، فنحكم لأيهما؟ نعم لصاحب اليد، نعم لصاحب اليد مع اليمين، فنقول يا صاحب اليد احلف، يا صاحب اليد احلف أن الذي في يدك، نعم أن هذا الذي في يدك هو لك. فإذا حلف نعم استحق، إذا حلف استحق. واضح هذا لكم؟ إذن إن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، أن يدعي بيتك تسكنه فيقول هذا بيتي، بستانك تزرعه فيقول هذا بستاني، هو بيدك تزرعه أنت فهو لك، ولكن مع اليمين، ولكن مع اليمين. فإن كان له بينة فلا يحلف الحلف إن لم يكن له بينة، لكن عنده صك، صك من الدولة مبني على هذا الصك على بينة، أو عنده شاهدان يشهدان أن هذا يدان له، فهل نقول له احلف؟ ما نقول له. لماذا؟ لأن له بينة، لأن له بينة. فإن أقام، من هنا الآن تحتاج إلى تصور. فإن أقام كل واحد منهما بينة، إن أقام كل واحد منهما بينة أنها له، لأنها الشماغ أنت تلبسه، وعمر يقول هذا الشماغ الذي يلبسه زيد هو لي أنا، هو لي أنا. لو ما في بينات نحكم بيمين لابس الشماغ، لكن عندنا قال صاحب الشماغ أنا عندي بينة، فلان وفلان يشهدان أن هذا، أن هذه العمامة لي. قال زيد المدعي الذي لا يلبس هذا، ليست في يده هذه العين، قال وأنا عندي بينة. إذن هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، واضح؟ فقال الحنابلة تلغو بينة الداخل، الداخل الذي لابس الشماغ تلغو بينته، قالوا لأن الآخر معه زيادة علم، معه زيادة علم، واضح؟ والقول الثاني وهو الصواب، وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين، أن نحكم لمن كانت بيده، تسمى بينة الداخل، لأن البينتين نعم تقابلتا وتعارضتا فتساقطتا كألا بينة، وبقي الحكم باليد، واضح هذا لكم؟ وبقي الحكم باليد، وهذا القول هو الصواب، وأننا نحكم في مثل هذه المسألة للداخل. يعني المسألة واضحة؟ لا، من غير يمين، يعني تعارضت البينتان فلا نحتاج هنا نعم إلى يمين في أصح القولين، لأن كل واحد منهما أدلى ببينة. نعم. إذن الآن رجل بيده دابة، فادعى آخر أن هذه الدابة له وأقام بينة، وأقام الآخر بينة، تعارضتا، فالأصح أن نحكم لمن كانت الدابة معه، هذا الأصح. وأما المذهب فإن نلغي بينته ونحكم، ونحكم للآخر، لكن إذا حكمنا الآخر ينظر في اليمين، لكن الكلام هنا أن نحكم، أن نحكم للآخر. فإذا حكمنا للآخر فالقول الثاني في المسألة أننا لا نحلفهما، أن لا نحلفهما، ونعم هذه مسألة أخرى. نعم. فإذا كان المدعي المدعى به، نعم هنا هذه مسألة أخرى، إذا كان المدعى به، إذا انتهينا من المسألة الأولى التي تكون اليد وليس فيه كلام بالتحليف هناك، فلكن هنا عندنا هي تحت يديهما جميعا، جاء اثنان يسوقان دابة، فالدابة بيد الاثنين جميعا، بيد الاثنين جميعا، وأقام كل واحد منهما بينة، يعني كلا الاثنين آخذ بزمام الناقة، ولا مزية لهذا ولا مزية لهذا. فإذا كان لا بينة لأحدهما، لا لهذا بينة ولا لهذا بينة، فما الحكم؟ نحلفهما جميعا، فإن حلفا جميعا نصفنا الناقة بينهما، نصفنا الناقة بينهما، واضح هذا؟ إذن إذا جاء الاثنان وهذا معه بينة وهذا مع هذا، يعني معه بينة وهذا معه بينة، أو لا بينة لأحدهما لكن العين بيد الاثنين، فإنا نحلفهما ونقسم هذه العين بينهما، فإنك لأحدهما، قال لا أنا ما أحلف، فتكون لمن؟ للآخر بيمينه إذا حلف، أحدهم قال لا أنا ما أحلف، فحلف الآخر استحق. إذن هذه إذا كانت العين بيد الاثنين جميعا. والقول الثاني في المسألة وما تقدمت الإشارة إليه في الأولى أن لا نحلفهما، لأن بينة كل واحد منهما تثبت النصف. يقول هنا مدى في بينات ما نحتاج إلى يمين، ما نحتاج إليه، لأن هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، وهذا هو قول الأكثر، وهذا هو قول الأكثر. ومن المسائل أيضا فإذا كانت العين ليست في يد أحدهم لا هذا ولا هذا، يعني عندنا بستان معمور بالنخل وتداعي عليه ولم يكن لا بيد هذا ولا بيد هذا، فما الحكم؟ فهذان الرجلان اختصما في عين وليس لأحدهما بينة، والعين ليست بيد أحد منهما، يعني لا بيد هذا ولا بيد هذا. فإذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى قرعة، يعني ليست لا بيد هذا ولا بيد هذا، فنقرع بينهما، يعني نضع قرعة بين الاثنين، نضع قرعة بين الاثنين، والله جل وعلا يقضي بينهما، ومن خرجت قرعته فنقول له احلف. يعني إذا كانت العين الآن خارج عن يد الاثنين وهذا يدعي وهذا يدعي فإنا نضع القرعة، ومن خرجت القرعة له صار جانبه الآن أقوى، فنقول لك إن هذه العين لكن بيمينك. يعني شاة مربوطة مثلا في السوق، وهذا يقول هذه الشاة لي، وهذا يقول لا بل هي لي، وليست لا بيد هذا ولا بيد هذا، فنضع قرعة بينهما ونقول الله جل وعلا يقضي بينكما، كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي من مراسيل سعيد بن المسيب قال والله يقضي بينكما. وعلى ذلك فمن خرجت له القرعة فإنا نحكم له. وهل تكفي القرعة ونحتاج إلى يمينه مع القرعة؟ نعم، هنا نحتاج إلى يمينه مع القرعة. نقرأ الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، رحمنا الله وشيخنا والحاضرين والسامعين: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. الحديث الأول يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وفي الحديث الآخر قال: يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. والجمع بينهما كما جمع أهل العلم أن نقول: إذا كان صاحب الحق يعلم أن لك شهادة عنده، أن له شهادة عندك، فلا تدري بالشهادة حتى يسألك، وأما إذا كان لا يعلم بأنك تشهد له في هذا الأمر فحينئذ تشهد من غير أن تستشهد، لقوله ألا أخبركم بخير الشهداء. يعني بعض الناس مثل ما تقدم في القرض، ادعيت على زيد أنك قد أقرضته فأنكر، وأنت قد نسيت أن فلان وفلان قد حضرا وشهدا. فالآن هنا نقول المشروع لهما أن يبادرا بالشهادة، لأنه لا يعلم بهذه البينة. وأما إذا كان يعلم بالبينة ويعلم أنك شاهد له فلا تبادر بالشهادة حتى يسألك الشهادة. نعم. وهذا يدل والحديث الذي بعد فيه أن الوفاء بالعهود والوفاء بالنذور والأمانة من الصفات التي يفضل بها القرن على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر إمارتهم للدنيا ولا غير ذلك من الصفات التي لها صلة في أمر الدنيا، وإنما ذكر هذه الصفات التي فيها يعني أن يعني ترك شهادة، ترك المبادرة بالشهادة، ويعني وكما تقدم لكم ترك المبادرة بها إذا كان الشخص يعرف أن لك عنده شهادة، وهذا يدل على تعظيم أمر الشهادة وأنهم أهل أناة فيها وأهل تثبت في الأمانة، وكذلك أنهم أهل أمانة ليسوا بأهل خيانة وأهل وفاء، فهذه من أعظم الصفات التي يتصف بها الناس. ولذا قال إن خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا عندك بكسرة نعم طيب وين بالفتح غمر نعم ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، تقدم أن الأمانة لا بد منها في باب الشهادة. ولا خائن ولا خائنة ولا ذي غمر يعني حق، يعني حقد على أخيه، ولذا لا تقبل في الشهادات شهادة العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو إذا كان بينهما عداوة فلا تقبل هذه الشهادة. ولا القانع، ولا شهادة القانع لأهل البيت. القانع لأهل البيت يعني الذي يطعمه أهل البيت ويؤونه، فهذا القانع لأهل البيت يخدمهم وهم يطعمونه، فهذا القانع لأهل البيت متهم في حقهم، إذا شهد لهم بأمر فإنه يكون متهما، لأن هذه يعني في قوة القرابة، في قوة القرابة، في كون القريب مثل يعني مثل الأصول والفروع، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لا تقبل شهادتهم، هذا في قوة ذلك لأنه يكون متهما، فإن مصلحته فيهم، فتكون الشهادة لهم منه تكون محل تهمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. البدوي هو الناشئ في البادية، صاحب القرية يعني القروي الذي يسكن في القرى. وهذا وصف يعني ليس مما فيه التعصب بخلاف الكلام في القبائل وغير ذلك، لأن هذا لا صلة له في الحضر وفي البدو. أما هنا الحضر والبدو فإن هذا وصف، فهذا الحضر قد يكون بدويا يتبدل ويترك الحاضر ويسكن البادية فيكون بدويا، والبدوي أيضا قد يترك البادية ويبقى في الحاضر زمنا بحيث أنه يتحضر. فهنا لا يقبل، لا تقبل شهادة البدوي على الحضر بخلاف الحضر على البدوي، لأن الحضر عنده من العلم والورع والدين ما يمنعه عادة من يعني، فهو في هذه الصفات أكثر، هذه الصفات فيه أكثر ممن هو في من ساكن البادية. ولذا قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم استثنى منه أيضا بعد ذلك في قوله جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فلما كانوا في البادية يقل فيها العلم، الآن في هذا الزمن الحمد لله العلم والمدارس والجوامع والمساجد يعني منتشرة، لكن البدوي يعني يسكن في البادية ما يحضر حتى الجمعة، يمنع من إقامة الجمعة لأنها ما تقام، الجمعة عند جماهير العلماء ما تقام في البادية. فتجد أن عنده من الجهل في الدين ومن التعصب ويرى أن جماعته من البادية هؤلاء العصبة هم الذين يعني يحفظ بهم وينصر بهم فيواليهم ولو كان ذلك في دينه، يعني حتى لو شهد شهادة زور لأجل أنه يرى أن هذه البادية التي تحيط به هم من يحمونه ويحفظونه، بخلاف صاحب الحاضرة فإن هذه الأمور لا تكون عنده لأنه في بلد كبيرة ما يحتاج فيها إلى التناصر كما يحتاج صاحب البادية. فالبادية مبنية على التناصر فيما بينهم، أما الحاضرة فهي أوسع دائرة. فهنا وبه أخذ جماعة كثيرة من أهل العلم قالوا إنه لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، لا تصح يعني شهادته. والقول الثاني في المسألة، وهما روايتان عن الإمام أحمد، القول الثاني في المسألة أن شهادة البدوي تقبل إذا عرفت عدالته، فإذا عرف أنه عادل فإنه يقبل. وحملوا هذا الحديث على البدوي الذي لا تعرف عدالته، لأنه ليس كالحضري يعرف مكانه، الحضري يعرف مكانه ويعني وتعرف أخلاقه، أما البدوي فهو يتنقل من مكان إلى مكان فلا تعرف حاله. فأكثر العلماء حملوا هذا الحديث على أن هذا حيث لم تعرف عدالته، وأن الأمر يرجع فيه إلى العدالة، وأن الأمر يرجع فيه إلى العدالة، وهذا أقرب. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. والشاهد هنا قوله رضي الله عنه: وإنا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. استدل به من يرى أن العدالة تكفي العدالة الظاهرة، لكن قوله الآخر الذي رواه البيهقي يدون كذلك على اعتبار الباطنة وتقدم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث. وهذا فيه التحذير من شهادة الزور وأنها من كبائر الذنوب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: نرى الشمس، ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ. هذا الحديث حديث ضعيف، لكن كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة قد تكون بالرؤية، كما قال: ترى الشمس، يعني بما رأى، كأن يرى مثلا زيدا يضرب عمرا فيشهد. وقد تكون بالسماع، يسمع فلان يقول لامرأته أنت طالق، يسمعه، هذا بالسماع. وقد يكون بالاستفاضة، يعني يستفيض الأمر عند الناس فيشهد بناء على الاستفاضة، وأن هذا الأمر مستفيض. وهذا في الأمور التي تقبل فيها الاستفاضة كالموت، يعني فلان تجد أن جيرانه ومعارفه يشهدون أنه قد مات، يشهدون أنه قد مات بناء على الاستفاضة. نعم، هم لم يقفوا على موته، لكن هذا استفاض، وأن فلان هو ابن فلان. يأتيك شخص يقول: تشهد لي أني ابن فلان، يعني وأني من الأسرة الفلانية، وأنت هذا مستفيض عند الناس، فتشهد له. ما تقول: لا أنا يعني ما حضرت ولادتك، لا، تشهد له، لأن هذا أمر مستفيض. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان. نعم، وهذا الحديث أخذ به أحمد وجمهور العلماء، وأنه في الأموال يؤخذ بالشاهد واليمين، لأن الشاهد يعني الآن فيما تقدم لكم في مسألة القرض، قال: أنا عندي شاهد أني أقرضت فلانا، أنا عندي شاهد. فالآن نأخذ بيمين من هنا الآن؟ نعم، الذي يدعي القرض. يعني عندنا الآن مسألة حتى يتضح لكم، قال: أدعي أني أقرضت فلانا 10,000 ريال. فإذا قلنا له: هل عندك بينة؟ قال: لا، ما عندي بينة. فنقول للمدعى عليه: احلف وتبرأ. حلف بريء، واضح؟ لو قال: أدعي على فلان أني قد أقرضته 10,000 وعندي شاهد واحد، شاهد واحد، فنقول: هل تحلف مع الشاهد؟ إن قال: نعم أحلف مع الشاهد، نقول: إذن نحكم لك، ولا نرد اليمين إلى المدعى عليه، لأن الشاهد يقوي جانب من؟ المدعي. فالشاهد يقوي جانب المدعي، فنحكم بالشاهد وباليمين. نعم. باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، العلماء قد أجمعوا على ذلك، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. نعم، هذا تقدم، وهذا تقدم، فهذا له بينة وهذا له بينة، وقد تعارضت، والدابة تحت يد هذا وتحت يد هذا، يعني تحت يد الجميع. فحينئذ نلجأ إلى ماذا؟ نعم، نلجأ إلى القرعة، فمن خرجت القرعة له فإنه يحلف. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وهذا فيه خطر اليمين، وأن الشخص لا يحلف حتى يعني لا يحلف اليمين التي يقتطع بها حق أخاه المسلم. نعم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. هو فيها فاجر يعني كاذب عاص لله جل وعلا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة وليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وقال إسناد جيد. نعم. وتقدم فإذا كان هذا له بينة وهذا له بينة وحلف هذا وحلف هذا، نعم، فإن نحكم بأن يعني بالنصفين، يعني تنصف بينهم، وتقدم شرح هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. نعم. وهذا فيه أن اليمين تغلظ إذا رأى القاضي فيما له خطر، يغلظ اليمين، يجعله يحلف مثلا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند المنبر في جامع البلد. نعم. كما أنها تغلظ بعد العصر، وكما أنها تلغى تغلظ بين الركن والمقام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. هذه كلها إنما من كبائر الذنوب. هذا رجل على فضل ماء، وقد نهى المسلم عن بيع فضل الماء، وبين أن الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار. فهذا على فضل ماء بالفلات أيضا، والغالب أن الناس في الفلات يكونون أيضا في ضرورة أو حاجة، فيقول يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، لأن بعد العصر وقت تغلظ فيه الأيمان، فحلف لأخذها بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك، والله هذه طلعت عليه مثلا بألف ريال، أو هذه والله من رأس مال ألف ريال، هو يكذب. الغالب أن المشتري إذا علم برأس المال فإنه يأخذ برأس المال أو زيادة على رأس المال يسيرة، فإذا حلف له وهو كاذب فهذا أيضا من كبائر الذنوب. أيضا بايع إماما، بايع إماما هو بنفسه أو دخل في البيعة العامة، فإذا بايع أهل الحل والعقد وتمت وتمت الخلافة أو الإمرة فهو في حكم من بايع، ما يقول ما بايعت، لازم أن يصافح الإمام جميع أهل البلد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإذا بايع أهل الحل والعطر نعم فإن هذا يكفي. ولذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في بيعة يزيد وتغليظه رضي الله عنه لمن نقضها من أهله وأنه يعني يغضب عليه ولا يكلمه إلى آخر ما جاء عن أثر، هو الذي بايع يزيد وأبناؤه وأهل بيته لم يبايع. فالمقصود أنه إذا بايع أهل الحل والعقد ثبتت البيعة. فإن كان الشخص لا يبايع إلا للدنيا، إن أعطي من هذه الدنيا مالا أو منصبا أو جاها وكانت تفتح له الأبواب إذا جاء أبواب الأمراء، وأما إذا غلقت دونه الأبواب أو كان لا تقبل شفاعته أو لا يعطى العطايا فإنه لا يفي، فهذا أيضا من كبائر الذنوب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. نعم، وتقدم هذا، وأنا نقضي لمن كان في يدي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وتقدم الكلام على هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى إلى مجزر ألم تري إلى مجزر المدلجي، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. فهنا دخل مسلم ذات يوم مسرورا تبرق عليه صلوات الله وسلامه أسارير وجهه فقال ألم تري، لأن حبه أسامة كان أسودا وحبه زيد كان أبيض، وكان ربما يقع من بعض الناس كلام في ذلك، يعني أنه ليس منه يعني من الطعن في نسبه. فكان عليهما غطاء في المسجد، كان نائمين وقد ظهرت أرجلهما. فأتى هذا المشهور المعروف بالإصابة وهو مدلجي من مضر، وهم من مضر وكانوا معروفين بالقيافة، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذه الأقدام السود من هذه الأقدام البيض، من هذه الأقدام البيض. فسر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، لم يكن يعرف هذا الرجل ولكن يريد أن يظهر خبرته وحمار، فقال هذه من هذه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الأخذ بقول القائف الواحد في باب النسب، إذا لم يعارضه الفراش، إذا عرضه الفراش حكمنا بالفراش، لأن مسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر، فإن لم يعارضه الفراش فإنا نأخذ بقول القائف الواحد، وهذا من باب تشوف الشرع لإثبات النسب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الدرس القادم نكمل ما يبقى من مسائل الشهادات ونأخذ باب العتق. إن شاء الله. ولعلنا نختم